والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ولهم في وقول معروف.

قوما غيركم